لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الأخلاقيات المنشودة. وكما سبق فنعني بالأخلاقيات المنشودة أي المرغوبة التي نود أن تكون في حياتنا وبيننا. نسأل الله تعالى أن يصلح أخلاقنا وأخلاق المسلمين أجمعين. واليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن خلق من هذه الأخلاق أو من هذه الأخلاقيات التي ننشدها، وهو خلق الحياء. وخلق الحياء من مكارم الأخلاق، بل هو من أعظم مكارم الأخلاق، وبل هو الخلق الأبرز في الإسلام. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. وهذا ليس معناه أن الأخلاق في الإسلام محصورة في الحياء، بل هذا تنبيه على فضل هذا الخلق وعلو شأنه من بين سائر الأخلاق. وإلا فالحقيقة أن من اتصف بالحياء ومن كان صاحب حياء كان عنده الخير كله، يعني الأخلاق كلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. أي أن الأنبياء لا يزالون على مر الزمان والتاريخ والعصور يوصون أقوامهم بهذا الخلق، خلق الحياء. وأن هذا الخلق لو انعدم من الناس فسدت حياتهم وفسدت أحوالهم. إن لم تستحي فاصنع ما شئت، أي أن الإنسان إن لم يكن عنده حياء فسدت الحياة وفسدت الأخلاق وفسد كل شيء. ولذلك لو أننا رجعنا ونظرنا في أحوالنا في هذه الأزمان لوجدنا أن من بين أسباب فساد أحوال الناس وأحوال يعني المسلمين في بقاع كثيرة من الأرض ذهاب الأخلاق، وخصوصا هذا الخلق، خلق الحياء. والحياء خلق يبعث على المكارم، فما هو الحياء في تعريف العلماء؟ يقول الجرجاني في التعريفات، يقول: الحياء هو انقباض النفس من شيء وتركه حذرا عن اللوم فيه. أنا أذكر مثال بسيط جدا جدا يتناسب مع كل الناس، حتى يعني من ربما يعني يقع في المعاصي وكذا ونحو ذلك. أحيانا ربما وأنت تمشي في الطريق، يعني لا سيما لو كنت رجلا صالحا، أحيانا يلقاك بعض الناس مثلا ممن يصلون معك في المسجد، ممن هم جيران لك مثلا أو نحو ذلك، وربما كان مدخنا هذا الرجل، فتراهما إن يراك من بعيد وقبل أن يقع نظرك عليه تراه يلقي بالسجارة من يده. لماذا؟ هو عنده حياء في هذا الجزء على الأقل، هو يستحي أن يفعل ذلك في حضورك عند لقائك نحو ذلك. لما يجلس معك في مجلس مثلا وأنت رجل صالح وكذا، ده ملاش هتنزل جدا جدا، حتى ولو كان يعني مش بين حتى الصالحين. لكن في مظاهر حياء موجودة أحيانا بتبقى تصلح بين بعض الناس حتى لو كان مش من الصالحين. في مجلس ويعرف ان في حد في اللي جالسين دول مريض مثلا، عنده حساسية صدر ولا حاجة، وهو مدخن، يتوقف عن التدخين، ولو سألناه لقال لك لا ما صحش، في ده فلان بيقوله تعبان شوية، هو فيه خير، هذا الرجل هذا الإنسان فيه خير، هو استحيا من أن يدخن في وجود هذا الإنسان الذي ربما يتأذى بفعله. فلذلك الحياء كما يعرفه العلماء خلق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. تعريف آخر هو انكسار وتغير يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم ومحله الوجه. ومحله الوجه دي مش في كل التعريفات نجدها، لكن بعض العلماء بيذكر ذلك. هذا يظهر أكثر في من هم عندهم حياء يعني ظاهر وكثير، فتجد هذا يظهر في وجوههم، يظهر في وجوههم. والإنسان عموما إذا استحيا من شيء ظهر هذا في وجهه. وإلا يعني الصحابي رضي الله عنه أبو سعيد يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. ولذلك الإنسان الحي تجد آثار الحياء بتظهر في وجهه، آثار الحياء بتظهر في وجهه، معالم الحياء بتظهر في الوجه أكثر. ولذلك أنت تستطيع يعني إن كان عندك شيء من النظر إذا التقيت ببعض الناس إنك تميز، تقول فلان ده فعلا حي، فلان عنده حياء، يظهر في الوجه، في السلوكيات. فالغرض المقصود أن الحياء خلق من أفضل الأخلاق، كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه خلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا. يقول بل هو خاصة الإنسانية. بل هو خاصة الإنسانية يعني اللي الحيوانات ما تعرفش الحياء والحاجات دي. ولذلك يقول بل هو خاصة الإنسانية، فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهم الظاهرة، مجرد جثة كده بس. اللي ما عندوش حياء هو عبارة عن شوية لحم وشوية دم وخلاص كده. لماذا؟ لأنه ما عنده حياء والعياذ بالله. يقول كما أنه ليس معه من الخير شيء، ولولا هذا الخلق لم يقر الضيف، ولم يوفى بالوعد، ولم تؤدى الأمانة، ولم يقضى لأحد حاجة. اللي ما عندوش حياء، مثال مثلا من الحاجات اللي ذكرها ابن القيم، تعالى على إنسان ما عندوش حياء وانت كبير سن مثلا ولا حاجة ومريض ونحوه، وتقوم تقول مثلا هو جالس في مواصلات ولا حاجة وانت عايز تقعد، هو أصلا ابتداء الحياء يمنعه من الجلوس في حضورك أنت وانت على هذه الهيئة، ضعيف كبير سن نحو ذلك. ومن الأدب أنه يقول لك اتفضل اجلس. لا، بل قد يصل والعياذ بالله عند بعض هؤلاء أن ممكن الكبير السن والمريض يطلب منه ويوم لا يقضي له حاجته. أين الحياء والعياذ بالله؟ ولذلك عمم بقى ده في كل نواحي الحياة، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. ولذلك طيب الإنسان الحي، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، الحياء خير كله. ولذلك بعض الناس والعياذ بالله من الجهل والعياذ بالله أنهم ربما يعني يذمون الحياء وينهون بعضهم عن الحياء والعياذ بالله، يقوم بعضهم من والعياذ بالله سوء الأخلاق، يقول للأولاد، يقول للأشخاص، يقول له ده بيتكسف كده زي الكذا ونحو ذلك، وينهى عن هذا الفعل. لا، الحياء خير كله. مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل ينصح أخاه في الحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه. هو بينصح أخاه في الحياء يعني ماذا؟ يعني بيقول له انت كل حاجه كده تستحي ونحو ذلك، يريد ان يمنعه او يجعله يمتنع عن الحياه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فان الحياء خير كله. الانسان اللي عنده حياء انسان مليء بالخير، انسان انتظر منه الخير لانه عنده حياء، يعني مش في مجرد ان هو يستحي من فعل المعاصي فقط، لا، الحيي يستحي من فعل المعاصي القبائح، الحيي يستحي من الامتناع عن فعل الخيرات، لا سيما اذا طلبت منه او رجي منه ان يفعلها او نحو، يستحي ما يقدر ان هو يعتذر عن شيء من ذلك ونحو. الحيي يوفي بالوعود ولا يخالف، الحيي لا يعني ياتي بصور المخالفات وصور يعني ما يقبح الانسان. ولذلك العلماء منهم من يعرف الحياء كما سبق: الحياء خلق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. نعم الحياء يتفاوت بين الناس، الناس درجات في الحياء، يعني هذا ليس كهذا، لكن كلما زاد الحياء عند الإنسان كلما زاد خلقا، كلما زادت درجته في الخلق. وقد جاء الترغيب في الحياء في الكتاب والسنة، ولعل من ذلك كما سيأتي معنا في النماذج إن شاء الله تعالى ما جاء في القرآن، لكن أذكر ما جاء في السنة في الترغيب في الحياء فضلا عما ذكرته. فمن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا الإيمان 70 شعبة، وذكر أدناها وذكر أعلاها لا إله إلا الله، وبعدين ذكر مثال آخر قال: والحياء شعبة من الإيمان. لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلق؟ العلماء يقولون لأن هذا الخلق باعث على مكارم الأخلاق كلها، يعني اللي عنده حياء هتجد عنده أخلاق وجوانب أخلاق في كل الجوانب الأخرى، هتجد بدرجات ممكن نعم تتفاوت، نعم قلة وزيادة نعم تتفاوت، لكن في الجملة من كان عنده حياء كان صاحب أخلاق، وكل ما زاد الحياء عنده كل ما زاد خلقه فضلا. يقول السفيري: إنما أفرد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصلة من خصال الإيمان في هذا الحديث، وخصها بالذكر دون غيرها من باقي شعب الإيمان، لأن الحياء كالداعي إلى باقي الشعب، فإن صاحب الحياء يخاف فضيحة الدنيا والآخرة فيأتمر وينزجر، فلما كان الحياء كالسبب لفعل باقي الشعب خص بالذكر ولم يذكر غيره معه، لأن الحياء هيجيب كل الشعب الأخرى وهيأتي بكل الشعب الأخرى. لذلك الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة كلما زاد حياؤه، كل ما كان الإنسان عنده حياء، كل ما كانت المرأة عندها حياء، كل ما الرجل كان عنده حياء هتجد خير كبير جدا هيظهر منه في كل أفعاله الأخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. يقول ابن بطال: معناه أن من استحيا من الناس أن يروه يأتي بالفجور ويرتكب المحارم فذلك داعية له أن يكون أشد حياء من ربه وخالقه. اللي هيستحي من الناس يا اخوانا ده يعني هيبقى اعظم ان يستحي من الله. اللي مستحي من الناس هيستحي من الله. انتبهوا، فرق بين اللي هو خايف يعمل حاجه قدام الناس علشان هو والعياذ بالله انسان سيء فعايز يفعلها ب يعني نوع من والعياذ بالله الاريحيه ان صح التعبير، فيقوم مستني من الناس بس يغيبوا، بخلاف الذي يستحي أن يفعل شيئا ويراه الناس يقع في هذا الشيء، هذا أدعى أن يستحي من الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا كان هو خايف يعمل كده قدام الناس، هيخاف من الله أكثر. أما المنافق والفاجر العكس، المنافق والفاجر العكس، يعني إيه؟ لما مش هيخاف والعياذ بالله من الله، خلاص مش هيخاف من الناس والعياذ بالله. ولذلك الحياء يأتي بالخير العميم. أيضا هنا معنا يعني فقرة يعني لبيان يعني ما ينقسم إليه الحياء من حيث نوعيه، من حيث نوعيه، يعني نقصد إن الحياء على نوعين، من حيث الوجود، من حيث الوجود بمعنى الحياء منه نوع فطري ومنه نوع كسبي، منه نوع فطري ومنه نوع كسبي. يعني إيه فطري ويعني إيه كسبي؟ فطري يعني الإنسان مجبول عليه، بتعبير أبسط مولود كده، مولود كده. يعني في ناس كده ما شاء الله تشوفه كده من أول ما شفته في الحياة لغاية آخر وقت، هو الإنسان ده من هو طفل لغاية هو كبير، إنسان حي تشوفه كده، إنسان حي. فهذا الحياء الذي عنده حياء فطري، حتى إن هذا بيظهر حتى في سلوكيات حتى الأطفال فضلا عن الإنسان هو كبير. يعني في طفل تجده مثلا لو تعرى قدام الناس يوم ينكسف جدا ويجري وما يحبش يظهر قدام الناس، دي علامات وجود حياء، بخلاف طفل آخر ممكن يتعرى كده ويمشي، ده قد يكون علامة على أنه في الكبر ممكن يبقى الحياء عنده ضعيف. ولذلك الإنسان ممكن يكون حياءه فطري، يعني ربنا سبحانه وتعالى من عليه من نعمة ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك تجد أحيانا في الأسرة الواحدة سبحان الله ممكن تجد الأولاد فيهم حد مختلف شوي، يقوم يقولوا فلان ده ما شاء الله حيي كده، حيي خالص دون عن أخواته الآخرين. فالحياء الفطري، الحياء الفطري إن الإنسان مولود به، الإنسان موجود معاه من الصغر. أما الحياء الكسبي، أما الحياء الكسبي أو المكتسب، فهو الذي يطرأ، يعني ما كان موجودا لكنه وجد بعد ذلك، ما كان موجودا لكنه وجد بعد ذلك، وهو الذي يكتسبه الإنسان بأسباب كثيرة، من أعظمها طبعا وهننوه على شيء من ذلك في آخر الدرس، من أعظمها الدين والتدين. إن الإنسان كل ما يتدين، كل ما يحصل عنده تحسن في أحواله كلها، ويزداد عنده الحياء، ويزداد عنده الحياء. فهنا الحياء حصل نوع من الاكتساب له، وهذا شأن كثير من الأخلاق والأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. فمن يتصبر من يستعفف يعفه الله، وهكذا. فالإنسان ممكن يتعلم الحياء، ممكن ما كانش عنده حياء أو ضعيف الحياء وبعدين يبقى عنده حياء. إنسان كان بعيد عن دين ربنا سبحانه وتعالى وبدأ يتدين وبدأ يبقى إنسان كويس، هتجد إنه حياؤه بيزيد كل ما يتدين، كل ما حياؤه يزيد. ولذلك ذكرنا من حيث وجوده في الإنسان على نوعين، يبقى كما ذكرنا نوع فطري ونوع كسبي. فما يعني أسعد الإنسان إذا رزق النوعين، إذا رزق النوعين. يعني سعادة الإنسان أن يرزق النوعين، أن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بالنوعين، أن ربنا يرزقه الحياء الفطري ويرزقه الحياء بعد ذلك زيادة على ذلك بالعلم والتعلم الذي هو يدخل في النوع الكسبي. ولذلك من عظيم سعادة الإنسان أن يرزق النوعين. وعليه فمن الحسن أن احنا نذكر نماذج في الحياة. أذكر على مسامعكم بعض هذه النماذج من الحياة. النموذج الأول أم المؤمنين رضي الله عنها، أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على الرجالة اللي يجر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال فقالت رضي الله عنها: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ هي تصورت ان الحديث عام للرجال والنساء. فقالت له: انت بتقول ان اللي يجر ثوبه يوم القيامة ربنا ما ينظرلوش، طب النساء ده مفروض تجر ثوبها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يرخينهم شبرا، يعني كأنه اشار اليها قبلها ان ده خاص بالرجال، موضوع عدم الارخاء للثياب. واما النساء فما ترخيش جدا، يرخينهم شبرا، يعني الثوب بتاعها يجرجر على الارض شبرا. انظروا إلى أم سلمة ماذا قالت، تبهي من جرجر الشبر في الأرض. قالت: يا رسول الله، إذن تنكشف أقدامهن. أم سلمة تقول له: ده كده يا رسول الله شبر بس، شبر بس ده تنكشف أقدامهم هم ماشيين لما تيجي ترفع رجلها. تعالوا بقى في زماننا لما تيجي تركب المواصلات العالية ونحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخينه ذراعا، يرخينه ذراعا لا يزدن عليه. شوفوا أم سلمة رضي الله عنها وعظيم حيائها، تخشى أن تنكشف أقدامها وهي ماشية في الطريق، فكيف بنساء هذا الزمان؟ أسأل الله العفو والعافية. أين يعني في الحقيقة نساء هذا الزمان من أم سلمة اللي أصبحنا الآن مش يرخينه شبرا، لا ده يرفعنه مترا شبرا، ده بيرفعه لفوق مترا. نسأل الله العفو والعافية. نموذج آخر للحياء، هذه المرأة السوداء رضي الله عنها وأرضاها. قال ابن عباس رضي الله عنهما لعطاء ابن أبي رباح تلميذه: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ أوريك امرأة يعني من أهل الجنة؟ قال: قلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف. المرأة دي رضي الله عنها كان بيجي لها صرع، وسوداء فيها إشارة برضو إلى إنها ما كانتش جميلة ولا شيء، وواضح انها امرأة كانت من غمار النساء كمان. وانا يعني اشير الى ذلك لماذا؟ لانه الجمال فتنة، وانها من تكون من كبار النساء ويعني وكبار القوم واشراف القوم برضه دي فتنة اخرى، طبعا يعني يحصل لها حاجة وهي على هذا النحو. فقالت: اني اسرع واني اتكشف. كان بيجي لها صرع، عافانا الله واياكم، كان بيجي لها صرع. فلما كانت تقع في الارض فأحيانا يوم الثوب بتاعها ينكشف، يوم رجليها تظهر نحو ذلك. فادعوا الله لي بالعافية من هذين الأمرين، يعني ألا أسرع كما في الرواية الأخرى وألا أتكشف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. إن شئت صبرت ولك الجنة، يعني تعودي على مرضك ده وتضمني الجنة بصبرك ورضاك بذلك. وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. خلاص يبقى تحرمي من الوعد ده الجميل العظيم ده، الوعد بتاع الجنة. فقالت أصبر رضي الله عنها والله. فقالت أصبر، عايزة الجنة، لكن هي امرأة حية عايزة الجنة، وفي ذات الوقت موضوع انها تنكشف ده تعبها جدا، يعني الصرع مش تعبها قد الانكشاف. فقالت أصبر، ثم قالت يا رسول الله ولكني أتكشف، ادعو الله لي ألا أتكشف، ادعي لي بس لما يحصل الصرع مش مشكلة يجي لي الصرع عشان أروح الجنة، أصبر بس ادعي لي ما تنشفش. رضي الله عنها وأرضاه. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت لا تتكشف إذا صرعت. فهذه المرأة السوداء رضي الله عنها، هذه المرأة سوداء البشرة بيضاء القلب رضي الله عنها، أين يعني في الحقيقة نساء هذا الزمان من هذه المرأة؟ المرأة خايفة إنها يظهر منها شيء، وهي معذورة أصلا، ده صرع بيجيلها غصب عنها، ومع ذلك تقول له بس ادعي لي إن ربنا تستحي إن جزء من جسمها الناس تشوفه، مش شرط يكون رجالة كمان، حتى لو النساء ما يشوفوش الجزء بتاع جسمها ده. وعلى فكرة ليس من الحياء إن المرأة تظهر عورتها أمام النساء الأخريات ولا أمها حتى، وفي تقسيم يعني لذلك، لكن الوقت طبعا ما يسعش. فالحقيقة نقول أين ذلك من حال النساء اللي في هذا الزمن اللي بتلبس بنطلون والعياذ بالله وتمشي في الشارع زي الرجالة، زي وإن كان زي الرجالة ده برضه فيها نظر، أنا يعني أراها فيها نظر، لأن أنا في الحقيقة أجد على هؤلاء الرجال اللي بيلبسوا بنطلونات ضيقة، أنا مش بقول بنطلون حرام، لكن البنطلون الضيق ده أنا أراه حرام، يعني يحرم لبسه. بنطلون الضيق هذا لا يجوز لأي رجل يلبس بنطلون ضيق، حرام. وبعض العلماء وإن كان يعني الصح خلافه يرون بطلان الصلاة في البنطلون الضيق اللي يفسر العورة للإنسان. والحق من الشيء المؤسف جدا جدا جدا كمان إن إحنا نشوف بعض الدعاء اللي بيطلعوا دلوقتي في الإنترنت، الشباب خصوصا، حاجة غريبة جدا، بيلبسوا بنطلونات ضيقة جدا ويلبسوا بتاع الحاجات الفانيلات اللي فوق دي ضيقة جدا. في الحقيقة هذا فيه يعني قدح في الحياة والمروءة، ما يعني ده الفانيلا دي فيها قدح في الحياة والمروءة، اللي عامل بنفسه بيها كده وعمال، ما بالك بالبنطلون اللي بقى قاعد ضيق جدا والكاميرات في وشه، حاجة سيئة خالص في الحقيقة. فالغرض المقصود يعني أن هذا ينافي الحياة، فضلا أن احنا لو يعني كأمثلة بخصوص مسألة المرأة اللي تسرع أو تتكشف ونحو ذلك، النساء اللي بيروحوا عند الدكاترة والعياذ بالله وممكن تبقى ظاهرها التدين، وتخش عند الدكتور كأن الدكتور ده زوجها، مجرد ما يقول لها اطلع على السرير ومش عارف ايه تروح قلع هدومها ونص هدومها وقلع. فين الحياة؟ فين الحياة؟ ابتداء لابد من محارم يكون معاها، ثانيا لابد ان ينكشف الجزء الخاص بالكشف، هو ده اللي ينكشف، ولو في قدرة ان من فوق ثوب خفيف يبقى افضل وافضل. فلذلك الحياء ينافي ان تفعل هذا الشيء. صورة ثالثة ايضا للحياء، المرأة ابنة الرجل الصالح، يعني لقيه موسى عليه السلام في مدين، بعض العلماء يقولون نبي الله شعيب لكن الراجح له. هذه المرأة لما ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه قال الله عز وجل في حقها فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هذه المرأة كما تعرفون القصة لما سيدنا موسى راح مدين وحصل ما بين سيدنا موسى وبين مسألة ملي المية ونحو ذلك، لما رجعت لسيدنا موسى وجت تناديله عشان أبوها الشيخ الكبير القعيد اللي ما بيخرجش عشان كده هم اعتذروا ساعة ما موسى سألهم انتوا ليه طالعين يعني بتملوا المية انتوا، فقالوا ان ابانا شيخ كبير ما بيقدرش ما يطلع. المهم الخلاصة لما جاءت احداهما جاءت على استحياء، يقول مجاهد رحمه الله اي واضعة ثوبها على وجهها وليس بخراجة ولا ولاجة، لانه ده ينافي الحياة. ليست بخراجة ولا ولاجة يعني بالتعبير العامي ده مش دخلة طلعة كل شوية طلعة في الشارع بره، دخلة طلعة كل شوية. الحياء ينافي ذلك. المرأة اللي عندها حياء ما تخرجش من بيتها. وإلا مثال رائع جدا أنا جي في خاطري الآن، وإن كانت الرواية فيها نظر، وهي أن فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موتها كانت كثيرا ما يعني يظهر عليها نوع من الهم، فسألتها أسماء بنت عميس فقالت إني أخشى وإني أستحي عند موتي أن يحملني الرجال. شوفوا الحياء، بتقول لها أنا لما موت وهيحطوني في الكفن وهيشيلوني في النعش الرجال هيبقوا شايلني والرجال هيبقوا شايفين جسدي وأنا متشال على النعش. فأشارت عليها أسماء رضي الله عنها بشيء فعلته ووصت به عند موتها، قالت إني قد رأيت في الحبشة أن المرأة إذا ماتت وضعوا عليها عريشا من يعني الشجر أو نحو ذلك، يجيبوا عليه عريش يحطوا فوق وهي محطوطة على النحش، يقوموا يجيبوا بعض الأشجار ورق الأشجار الواسع الكبير ده والغصون ويحطوها عليها. انظروا إنها تستحي رضي الله عنها وأرضاها، تستحي من أن ينظر الرجال إلى جسدها وهي ميتة وهي ملفوفة ميتة. فكيف الحال بهؤلاء الذين يخرجون إلى الطرقات والعياذ بالله على هذا النحو؟ مثال أخير أو نموذج أخير، ولعله البعض يقول كل النماذج اللي ذكرتها كلها حول النساء، لعلي أكثرت من النساء لأنه للأسف قلة الحياء في النساء أكثر من الرجال. فأما المثال الأخير وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذا الحي الذي كانت الملائكة تستحي منه يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وعمر، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في بئس، وعارفين حضراتكم القصة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس في بئس أو جالس على حافة بئر يعني وقاعد وحاطط رجله في البئس، وقد كشف النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه إلى ركبتيه. فلما دخل أبو بكر قال أذن له للبواب يعني اللي واقف، وقال له أذن له وبشره بالجنة. دخل أبو بكر وحاعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين جي عمر وده دخل وقال له أذن له وبشره بالجنة ودخل وقعد. فلما استأذن عثمان قال يا رسول الله، عثمان بن عفان يستأذن، قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. ثم لما دخل عثمان فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرخي ثوبه على ساقيه، فقال يعني أبو بكر رضي الله عنه، وفي رواية أظن عائشة والله أعلم، لما دخل أبو بكر لما دخل عمر ما هششت يعني ما فعلت شيئا يعني بقيت على حالك، ولما دخل عثمان أرخيت ثوبك على ساقيك. قال يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم استحى من عثمان، وعثمان الحيي في أكمل في الحقيقة الصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الحيي هيقعد في الحالة دي هيقعد إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده ليه؟ لأنه عثمان لما هيخش وهيقعد والنبي صلى الله عليه وسلم ساقيه بينين هيفضل عثمان عمل كده في الغالب. ده شأن الإنسان الحيي شديد الحياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يرفع عنه ذلك، يقوم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم بتاعه. عشان كده بعض الناس والعياذ بالله ما يفهم للأسف، تجده مثلا يقعد قدام حد وحطت رجل على رجل، أو مثلا قاعد مثلا ولمم رجليه بحيث أن معذرة يعني ممكن يكون لابس بناطيل ضيقة ومش ويقعده في المساجد ويبقى قاعد على الحيطة ولابس رفع رجله لفوق ولابس بنطلون ضيق هذا الشيء يبعث على يعني ان الناس تبقى مستحي حتى تنظر ناحيته لو عايزين ينظر. فالانسان ينبغي ان يراعي ان يكون هو حيا ويراعي ان يعين الناس على الحياء وما يخجلهم ونحو ذلك. خلاصة يعني القول إلا الموضوع في الحقيقة موضوع الحياء ده يعني إحنا بنعاني منه في هذا العصر وفي هذا الزمان أشد من كل عصر سبق. لكن يعني نختم بعوامل تساعد على الحياء أذكرها كعناوين يعني سريعة. أول هذه العوامل التي تساعد على تحصيل الحياء وزيادة الحياء مخالطة ومجالسة الصالحين. كلما جالس الإنسان الصالحين وخالطهم كلما ازداد حياء، لأن هم بيبقوا عندهم حياء الناس الصالحين، يوم هو نفسه هياخد منهم الأخلاق دي. وغالبا هو لما بيكون معاهم بيمتنع عن فعل الأشياء التي تخل بالحياء. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما قال له الصحابي أوصني يا رسول الله، قال استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. لما بتشوف حد صالح من قومك من أهلك من قريبك من المشايخ من كذا بتستحي ان انت تعمل حاجة غلط قدامه. طيب ما لماذا لا يكون هذا الحياء في عموم الحياة؟ وده مثال جميل جدا على ان الانسان لما بيقعد مع الصالحين ويخالط الصالحين دايما هيساعدوه على الحياة، هيساعدوه على التزام الخير. أيضا من العوامل التي تساعد على تحصيل الحياء التزام تعاليم الإسلام وآدابه، أن الإنسان يلتزم تعاليم الإسلام وآداب الإسلام، يعرف الأحكام الإسلام هنا إيه ودي إيه ويعمل دي إيه، إزاي يلبس، إزاي يتكلم، إزاي يتحرك، إزاي يتعامل. فلو التزم تعاليم الإسلام يكون معها الحياء بإذن الله. ولذلك لو الإنسان بعد عن تعاليم الدين هيقع في قلة الحياة والعياذ بالله. وإلا مثال بسيطه، يلبس مثلا ملابس غير موافقة للشرع هتجد عندها قلة حياء والعياذ بالله. اللي بيخالف في أي شيء مخالف للشرع هتجد قلة حياء، نسأل الله العفو والعافية. فالتزام آداب الإسلام مما يعين على آخر ذلك الخوف من الله عز وجل والعمل على بحث ذلك في القلب، أن الإنسان يعين نفسه على أن يزداد الخوف خوفه من الله ويأخذ بكل الأسباب التي تعينه على الخوف من الله عز وجل. لأن الإنسان كلما خاف من الله عز وجل واستحضر مراقبة الله عز وجل واستحضر أن الله عليه شهيد ورقيب وكذا، كلما كان ذلك كلما استحيا. لأنه هو إذا خاف الله واستحضر مراقبة الله استحيا من الله أن يفعل، فيستحي كذلك بين الناس. ولذلك هذه عوامل يعني تساعد على الحياء. وعلى كل حال فكما يقول ابن القيم الحياء خلق من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية. اللي ما عندوش حياء مش إنسان في الحقيقة، أو زي ما بقول ابن القيم يقول فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم. والبهائم هي عندها لحم ودم لكن لا يعرفوا حياء ولا يعرفوا حياء. فمن لا يعني حياء فيه ليس معه من الإنسانية الدم وصورتهم الظاهرة، كما أنه ليس معه من الخير شيء. ولولا هذا الخلق لم يقر الضيف ولم يوفى بالوعد ولم تؤدى الأمانة ولم يقضى لأحد حاجة. الخير يضيع لولا وجود الحياء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحياء منه ومن النفس. فاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.